خلاص كأنه فرد من الأفراد، أو يأخذه لينميه ولا يترك الزكاة تأكله، أو يأخذه فيستثمره ولا يتركه يضيع إلا بالتي أحد حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ أشده ويعني آنست منه الرشد تدفع إليه المال. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي للناس، إذا كلتم للناس ووزنتم لهم مما يوكل أو يوزن، مما يكال أو يوزن، فليكن بالعدل. ثم قال جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها. حتى هنا لا يستعثر الأمر ويصبح النهي داخل فيه تطفيف تطفيف حبة ونقص شعيرة. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليبذل وسعه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهذه نص عام، وذلك أن كل يعني قول من الإنسان هو إدلاء وهو شهادة. فقالوا: إذا قلتم أي قول وخاصة في الشهادات فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كنت ستشهد على أبيك أو على أخيك فاشهد بالحق، اشهد بالحق ولا تمل في هذه الشهادة. وبعهد الله أوفوا، بعهد الله بما عاهدتم الله عليه، عهد الله كلها، وكل شريعة الله لعباده عهد بين العبد وبين ربه، أو بعهد الله ما تعاهدتم به بين بعضكم بعضا وقلتم يعني والله خير شهيد، ويعني جعلت الله شاهدا على هذا الأمر، فكل ما عاهدتم أقمتم عهد وعقد بينكم واستشهدتم الله فأوفوا به، لأن هذا أصبح إذا استشهدت الله على العقد فالله هو أصبح هو الشهيد، هو الكفيل سبحانه وتعالى. فإن نقضت يصير نقضت عقدك مع الله مش مع البشر الذي عاهدته، فلذلك سماه عهد الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال: وبعهد الله أوفوا بما عهدتم به، الله تبارك وتعالى أو العباد باسم الله، فأوفوا وفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولما كانت هذه الأمور من الأمور التي تحتاج إلى تقوى ومخافة لله قال: لعلكم تذكرون. ثم قال: وأن هذا صراط مستقيم، هذه شريعة الله عز وجل، صراطه وشرعته ودينه مستقيم، ما في عيون، فاتبعوا، اتبعوا أمر الله عز وجل. ولا تتبعوا السبل، طرق، كل دين وكل ملة غير الإسلام هذه طريق وملة، وكلها تؤدي إلى النار، لا يؤدي إلى الجنة إلا طريق واحد فقط، هو الطريق هذا الذي أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا طريق أوله هنا وآخره عند الله تبارك وتعالى إلى الجنة، أي طريق آخر لا يوصل إلى جنة الله بل يوصل إلى النار. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل، وإذا تفرقت عن سبيل دخلت في طريق غير طريق الله وسرت فيه خلاص أخذك عن طريق الله عز وجل، إذا تروح للنار عز وجل. ذلكم الاستعصام والتمسك بشرعة الله وكتابه ودينه وصراطه وصاكم به، أي وصية العاشرة لعلكم تتقون، ولأن هذا الأمر يحتاج إلى تقوى ومراقبة دائما لله عز وجل، فقال: لعلكم تتقون. وختم الله تبارك وتعالى الوصايا بهذه بتقواه جل وعلا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه كما أتم نعمته على هذه الأمة فإنه قد أتمها على موسى من قبل. قال: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، إتمام للنعمة على الله على الذي أحسن، يعني أتم الله نعمته على الذي أحسن، قيل هو موسى عليه السلام، أو على الذي أحسن على الذين أحسنوا وهم بنو إسرائيل، فإن الله أتم لهم نعمته بتفصيل الكتاب وتفصيلا لكل شيء هو الكتاب، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يعني مثل ما أنعمنا على موسى وقومه لأنهم أحسنوا أنزلنا عليهم كتاب مفصل يحكم الدين ويبين الشريعة ويسير ويضع المنهاج، فكذلك إحنا أنزلنا عليكم يا معشر أمة محمد هذا الكتاب المبارك كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يمحوه الماء. قال: وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وهو مبارك كله خير وزيادة، فاتبعوه، اتبعوا هذا الكتاب واتقوا لعلكم ترحمون. ثم حذر الله تبارك وتعالى الذين ينسون هذه النعمة ويهملونها ويتركونها من أنهم سيعضوا أصابع الندم يوم القيامة، أن تقولوا يعني يوم القيامة: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني فعلت، الله يقول: فعلت لكم هذا، وصيتكم هذه الوصايا، وأنزلت هذا الكتاب وقلت لكم هذا، حتى لا تقول يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، تقول نحن أمة عربية جاهلية أمية، لم ينزل علينا كتاب ولم يبعث فينا رسول، والكتاب والهداية نزلت على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى، ونحن كنا قوم جهلة. فالله يقول حتى لا تقولوا هذه المقالة انقطع عذركم، قد نزل عليكم كتاب يبصركم الدين وهو بلغتكم وهو كتاب مبارك وميسر، فما لكم عذر. فتيجي إذا جاء واحد منكم أتى يوم القيامة وقال إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، طائفتين اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، ما كنا نعرف دراستهم، يعني ما تعلمنا لغتهم العبرية أو السريانية، كنا نكتب بها، احنا كنا أمة أمية ما نعرف. يعني حتى لا تقولوا هذه المقالة فقد نزل عليكم القرآن. وإن كنا عن دراستهم، دراسة اليهود والنصارى، لغافلين، يعني بعيدين ما كنا نعرفها. أو تقولوا اعتذار كذلك ممكن، تعتذروا بهذا، قطع الله تبارك وتعالى كذلك هذا العذر. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. يعني حتى لا تقولوا كذلك، كان بعض العرب يقولون لو أن التوراة والإنجيل هذا نزل علينا ونزل علينا كتاب كنا نكون أهدى من اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن دينهم وغيروه وبدلوه. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني يا رب، يعني تقول يوم القيامة يا رب لو كنت أنزلت علينا كتاب، يعني فيما لو ينزل الله، لو لم ينزل الله عليهم كتاب لقالوا لو أنزلت علينا كتابا نحن لكنا أهدى من اليهود والنصارى، وكنا على، يعني أخذنا هذا الأمر بجد وحق. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، قال جل وعلا فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى، جاءكم بينة من الله، بينة أمر ظاهر، بين هذا الكتاب بين ظاهر، والرسول بين ظاهر، والمعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على هذه النبي بينة ظاهر. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى هداية ورحمة بإنزال هذا القرآن وإرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا فمن أظلم من كذب بآيات الله وصرف عنه. هل هناك أظلم ممن تأتيه آيات الله الواضحات البينات والرسول الهادي السراج المنير المضيء ومعه هذه المعجزات وهذه الهداية، ثم يعرض عن ذلك كله ويصرف عنها ويعرض عنها ويعطيها ظهره وينطلق ويتركها؟ ما أظلم، ما أحد أظلم منها. قال جل وعلا فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، والتكذيب هو رد الخبر الصادق، وصدف عنه، صدف بمعنى يعني مال ويد، ومنهم أخذ الصدفة، وذلك الصدفة أنها تنشق وتميل عن ما فيها، وصدف عنها يعني ومال عنها وتركها. قال جل وعلا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعني هذا له عقوبة، ترك آيات، تكذيب آيات الله تبارك وتعالى والميل عن هذه الآيات الابتعاد عنها له عقوبة. قال جل وعلا مهددا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، يصدفون يميلون ويبتعدون عن آياتنا سوء العذاب، العذاب السيء، وهذا العذاب السيء لأنه عذاب ما في أسوأ منه، وهو الوضع في النار والبقاء فيه وعدم مجيء أي لون من ألوان الرحمة له، فله يشرب ولا يسقى ولا يرتاح ولا في ظل ولا في، وإنما في عذاب دائم، فهو عذاب دائم، ثم ليس عذابا واحدا بل عذاب أشكال وألوان، فالنار واحدة والماء الذي يقطع الأمعاء ثاني، والمقام من الحديد ثالثة، والزقوم رابع، والغسلين وآخر من شكله أزواج، أنواع من الأشربة والحيات التي كالبغال والثعبان الذي يأخذ بلهزمتيه، والإهانة بكل أنواع الإهانة ومستمر، وهذا مستمر لا ينقطع، وكلما أراد أهل النار أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، فهو سوء عذاب فيه، لا في أسوأ من هذا العذاب، لا أسوأ من هذا العذاب. في يومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب أحد كالله سبحانه وتعالى، ليس أحد يعذب أعداءه كما يعذب الله أعداءه، في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ما في أحد يعذب كعذاب الله، لأن في أحد يستطيع أن يجعل لأعدائه نار مشتعلة دائما ويضعهم فيها ويجعلهم أحياء أبدا والنار تأكلهم أبدا، لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع أن يعذب كما يعذبه. فلذلك قال سنجد الذين يصرفون عن آياتنا يعني يميلون عليها ويبتعدون عنها سوء العذاب بما كانوا يصرفون، يعني صدوفهم وميلهم هذا وبعدهم عن آيات الله، لأن هذا يعني إهانة. يأتيك رسالة الرب جل وعلا وهو يريد رحمتك ويريد هدايتك وتوفيقك والإحسان إليك وكذا، ثم ترفض هذا وتبتعد عنه، يبقى إجرام. هذا أكبر إجرام. ومن الذي أتاك بهذه الرسالة؟ الرب الإله العظيم الذي خلقك وسواك سبحانه وتعالى. قال سنجد الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كان لهم بأس بدي. هذا ذنبه بصدوفهم هذا وبعدهم عن آيات الله تبارك وتعالى كان لهم حق. ثم قال جل وعلا ماذا ينتظرون هؤلاء؟ ماذا ينتظر هؤلاء الكفار؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة واحد أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ما في هذا، وهذا كله شاهد. يعني سينالهم واحدة من هذه، كل واحد من الكفار لابد أن ينال ويصطدم بواحدة من هذه الثلاث. هل ينظرون إلا، هل ينظرون يعني ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم؟ شو مستني الكافر؟ ماذا ينتظر؟ يعني إيش اللي ينتظره في باقي العمر؟ ما الذي ينتظره؟ هل ينتظر الخلود والبقاء في هذه الدنيا والسعادة والسرمدية والبعد عن الشر؟ الموت في انتظار وملائكة العذاب موجودين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم؟ وهذا لكل أحد. أو يأتي ربك لفصل القضاء يوم القيامة، وهذا لكل أحد، يأتي الله لفصل القضاء. أو يأتي بعض آيات ربك، وهذا على بعض الناس، بعض آيات ربك من الآيات العظمى كالدجال كنزول المسيح عيسى بن مريم كالدخان كالدابة، هذه الآيات التي بين النبي وبين الساعة 10 آيات عظام، بعضها زلازل شديدة وبعضها وقائع هائلة وبعضها فتن عظيمة. ثم حذر الله تبارك وتعالى من آية هي أعظم هذه الآيات، وهي الآية التي يقفل فيها باب التوبة. قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. قال حتيجي آية، هذه الآية هي أشر هذه الآيات كلها، أكثرها شر، الآيات الشديدة هذه أشدها شر، وذلك أنها إذا جاءت يقفل باب التوبة، وهذا أشر شيء أن يقفل باب التوبة خلاص. إذا قفل باب التوبة إذا ما في مجال للإنسان أن ينقذ نفسه، والفرصة واحدة، الله تبارك وتعالى لم يجعل للإنسان إلا فرصة واحدة فقط، فرصة بقاء في الحياة، إن جاء الموت انتهى، لا فرصة ثانية لتصحيح الخطأ، ما في مجال ثاني ليصحح الخطأ، لأنه ما يقدر يرجع للدنيا مرة ثانية. أي واحد لا يستطيع أن يستغفر مرة ثانية ويتوب إلى الله تبارك وتعالى بعد معاينة يعني ملائكة العذاب، وإذا بلغت الروح الحلقوم انتهى، ما عاد في مجال، لأن إذا اعتذر بعد ذلك لا يقبل عذره. ثم الذنب الذي فعله لا فداء له، ما كفر، من مات على الكفر فإن الله لا يقبل في مقابل هذا الذنب أي فداء. فلو قال خذوا أولادي خذوا زوجتي خذوا أهلي كلهم خذوا الناس كلهم، لو كان لي لو له مال ويقول خذ يا ربي مالي كله والآن خلاص أضع كل مالي وأنفقه، بل لو كان له مثل أرض ذهب وأراد أن يقدمه فداء لنفسه وإنقاذ لها من النار لا يقبل. فهي فرصة واحدة، فهذه الفرصة إنما تنتهي بالموت واحد، ثم تنتهي بهذه الآية لمن يكون على الأرض، وتأتي هذه الآية، وهذه الآية هي رجوع الشمس من مغربها بعد أن تغرب. الشمس كما قال النبي يوشك أن تغرب، ثم يقال لها ارجعي من حيث جئت، فإذا رجعت ورآها الناس تشرق من جديد من جهة الغرب، ما تشرق من الهديد، فعند ذلك يؤمنوا جميعا، كل من في الأرض يؤمنون، ولكن لا يقول لنا يكون قد قفل باب التوبة، كلهم خلاص ما في لا مجال بعد ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك وهو رجوع الشمس من مغربها تشرق مرة ثانية من المغرب، لا ينفع نفسا إيمانها. إيمان النفس في هذا الوقت أي نفس؟ نفسا، أي نفس؟ نفسا بالنكرة، أي نفس؟ إيمانها في الوقت هذا لم تكن آمنت من قبل، يعني قبل بزوغ الشمس من مغربها، أو كسبت في إيمانها خير، يعني إيمان باللسان مع، وحتى لو كان موافئا للقلب لكن لم يعمل أي عمل صالح، وقال لك إيه والله أنا كنت أقول الكلمة باللسان لكن ما عملت، لا صليت ولا صمت ولا فعلت، ألحق بقى يجري عشان يصلي وكذا عشان يفعل، حتى هذا لا ينفع، لأن التوبة، التوبة بعد ذلك من المعاصي الكبار لا تنفع. حتى المؤمن يعني الذي عنده أصل الإيمان ولكنه أراد في هذا الوقت أن يتوب، يتصدق إذا كان ليخرج الزكاة إذا لم يكن زكاها، يصلي إذا لم يكن يصلي، ما عاد ينفعك، ما عاد ينفعك. كما نفس الحال في الغرغرة، يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، فإذا غرغر وبلغت الروح الحلقوم فلو كان له معصية، إذا كان مؤمن وله معصية وراد أن يتوب منها ما عاد يقبل، ما عاد تقبل مرة ثانية. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هاي الكافرة، أو كسبت في إيمانها خيرا، هذه المؤمنة التي لم تفعل خيرا، فإذا أرادت أن تتوب لا يقبل منها. قال جل وعلا قل انتظر، تهديد، قل انتظروا إنا منتظرون، قل لهم انتظروا، يعني قل لهم تمهلوا وأمنوا، انتظروا واحدة أن يقع عليكم واحدة من هذه، فكل إنسان لا بد أن تقع عليه اثنين، اللي هو الموت، مجيء الملائكة، ومجيء الله لفصل القضاء، هذا للكل. وأما خروج الشمس من مغربها فإنها على الذين يكونون في هذا الوقت، قل انتظروا إنا منتظرون. وهذا أعظم تهديد، هذا أعظم تهديد ووعيد، وفيه قطع لكل عذر وزلزلة لكل قلب لو كان يعقل عن الله تبارك وتعالى. وهذا كلامه، والله يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا قول فصل، وفصل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر أتم تفصيل فيها. ثم قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كثر منهم في شيء، هذا من الله تبارك وتعالى التقبيح لحال هؤلاء المشركين الذين كانت أديانهم شتات، شماطيط، شماطيط، كل واحد له دينه وله ملته وله مذهبه، فاتخذوا دينهم، كل واحد أخذ دينه، شيع واحدة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ألوان وأشكال، فقد كان لكل قبيلة صنم، ولكل منهم لهم يحللون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا ويبوحون ما شاءوا ويفعلون ما شاءوا، فهذا دين مشتت. قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا يصدق على العرب الذين فرقوا دينهم، وكذلك يصدق على اليهود وعلى النصارى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يكفر بعضهم بعضا، ويدخل فيه كذلك يعني الفرق الخارجة من يعني الدين الصغير، الإسلام الصغير، التي تكفر بعضها بعضا وليست على هداية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، يعني ليس بينك وبينهم أي صلة ولا رابط، بل هؤلاء كما قال الله لكم دينكم وليدين، فتدعهم في شتاتهم وضياعهم وخروجهم عن ملة الله عز وجل، والتزم أنت دينك وصراطك المستقيم الذي أوضحه الله تبارك وتعالى. قالوا دول ما أشغل فيهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله، أمرهم يعني شأنهم وحالهم في هذا الشتات الذي هم فيه، الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ثم إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة ينبئهم بما كانوا يفعلون في هذه الدنيا من تكذيب الحق ورده، والفرقة التي كانوا فيها والخلاف الذي كانوا فيه والشجار، وبناء دينهم على الظنون والتخمينات والتخبيصات، وتركهم الصراط الواضح الذي لا لبس فيه ولا ظل. وطبعا ينبئهم الله، وبعد هذا الإنباء يكون الجزاء، سيأخذ بعد ذلك جزاء، ومش فقط ينبئهم وانتهى الأمر، وإنما ينبئهم ويجازيهم سبحانه وتعالى. ثم أوضح الله تبارك وتعالى يعني سنته سبحانه وتعالى وعمله في حسابه وموازينه جل وعلا، فقال من جاء بالحسنة فله 10 أجر. هذا فضله ونعمته سبحانه وتعالى، وهو الرب الإله الرحمن الرحيم. قال من هذه اسم يعني الموصول من صيغ العموم، كل أحد، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. بالحسنة، الحسنة هي الأمر الحسن، الحسن هو الزين طيب، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو حسن. فمن جاء بالحسنة، وهذه الحسنة يدخل فيها كل خير وبر، فيدخل فيها كل العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه من الحسنات، وكذلك بر الوالدين وصدق الحديث وكل ما هو من المعروف، كما قال النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فهذه من الحسنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، 10 أمثالها في الجزاء. فإذا كان عند الله تبارك وتعالى هذه الحسنة تجازى بكذا وكذا مثقال وكذا وكذا قيراط كذا وكذا، فإن الله يعطيه 10، كأنه فعل هذه الحسنة 10 مرات، فيضاعف له كأنه فعل. فإذا كان ثواب دينار من الجزاء كذا، فمن تصدق بدينار يعطيه الله ثواب من تصدق ب10 دنانير، وأحيانا يزاد في هذا إلى أضعاف كثيرة، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، هذا هو الحد الأدنى، هذا الحد الأدنى ذكر الله الحد الأدنى، وهو إنه ما في حسنة إلا ب10 أمثالها، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من صام 6 أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. الحسنة 10 أمثالها، لأن شهر رمضان هو شهر، ولكنه في الأجر 10 أشهر، وست أيام من شوال تصل بشهر، 3 أيام بشهر 3 أيام بشهر. وقال النبي: صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر كمن صام عمره. فالحسنة 10 أمثال، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا من عدله سبحانه وتعالى بخلقه، أن من جاء بالسيئة، والسيئة هي كل يدخل فيها كل ما نهى الله تبارك وتعالى، وسميت المعاصي سيئات لأنها تسوء صاحبها، أمر سيء تسوء صاحبها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لا تضاعف، وإنما إذا كتب الله سبحانه وتعالى لهذه السيئة هذه، يعني لهذا الفعل اللي هو سيء هذه العقوبة، فتبقى هذا الوزر بعدده فيكون هو الوزر، كأنه فعله واحد، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون، يعني في مضاعفة السيئة عليهم أو في أن تزاد في العقوبة غير ما يستحق، بل يأخذ حقه فقط الذي يعني هو حقه المناسب، الجزاء الموافق للسيئة التي أساء. ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقول: قل، أي قل لهم: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل، أي لهؤلاء العرب المكذبين: إنني، النبي صلى الله عليه وسلم، هداني ربي. الهداية هذه أنا ما جبتها، قال لهم: هذا الدين ما اخترعته ولا رحت أنا جبت ولا تفكرت فيه، هذه هداية جت من الله سبحانه وتعالى. قل: إنني هداني ربي، وفقني الله تبارك وتعالى إلى صراط مستقيم، طريق مستقيم إلى الله تبارك وتعالى، دينا قيما، دينا قيما، دينا قويما بمعنى مستقيما، أو دينا قيما، القيم ذو القيمة، يعني له قيمة، قيمة عظيمة عالية، فهو ثمين، أمر ثمين عالي جدا، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم طريقته ومنهجه. وإبراهيم أبوهم، هو أبو العرب، العرب كلهم من إسماعيل، العرب الذين بعث النبي وهو فيهم كلهم قحطانيين وعدنانيين، قحطانيون وعدنانيون كلهم من ولد إسماعيل، فهذا أبوهم، ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم حنيفا، كان مائلا عن كل طرق الشرك وسائر في طريق الله عز وجل، وما كان من المشركين، ما كان إبراهيم مشركا، وأنتم تقولون نحن أولاد إبراهيم ونحن كذا ونحن على دينه وهذا بيته وتفتح الصلاة اللي هي هذه الصلاة دعاؤه وعبادته، ونسكي ذبحه، ومحياي حياتي ومماتي لله رب العالمين، كلها لله. وهذا رد عليهم إذ أنهم جعلوا حياتهم ودعاءهم وصلاتهم لغير الله تبارك وتعالى، فهم يعبدون الملائكة ويعبدون الأصنام ويعبدون الشتات آلهة شتى، قد وزعوا أنفسهم عليه وجعلوا لكل شيء إله، جعلوا لكل شيء إله، لللبن إله وللحم إله وللمطر إله ولهذا إله، لكل شيء من الخير جعلوه إله، فيعيشون في آلهة الشرك، شركاء متشاكسون. فهنا قال لهم أنا حياتي كلها لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رب العالمين ربهم مالكهم وسيدهم وخالقهم ومدبر شؤونهم سبحانه وتعالى، العالمين جمع عالم، وهي كل هذه العوالم العلوية والسفلية لا شريك لها، يعني لا أشرك بالله تبارك وتعالى شيئا ولا أحدا معه في هذا، في صلاتي في نسكي في محياي في مماتي، وبذلك أمت أنا مأمور بها، يعني أن هذا ليس تبرعا وتطوعا مني واجتهادا مني، لا، قد أمر الله تبارك وتعالى أن أجعلها، كما قال له الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أنا أول المسلمين مقدمهم، أنا قدامكم، لا أمركم وأسس في بيتي، يعني لا أمركم بالطاعة وتوحيد الله وأنا أفعل ما أشاء، لا، أنا مقدمكم، أنا أمامكم في هذا الأمر وأنا أول المسلمين مقدمهم، والذي يفعل كما أمره الله تبارك وتعالى. ثم عجب الله تبارك وتعالى من دعوتهم الرسول إلى الشرك، قال قل أغير الله أبغي ربا، قل لهم أغير الله أبغي ربا، أتخذ وأريد ربا غير الله، والحال وهو رب كل شيء، الله رب كل شيء، فكيف أتخذ ربا دونه، والله هو رب كل شيء، ربه خالقه سيده مدبر أموره المتصرف فيه كل شيء، كل شيء إنما ربه الله تبارك وتعالى لأنه هو الخالق والمتصرف فيه، فكيف أروح أدور لي على رب غيره، والله تبارك وتعالى هو رب الأشياء كلها، ما تركب ما تمشي، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ثم قال لهم ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي تهديد، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، كل نفس لا تكسب شيء من الشر إلا عليها، ما تكسب على غيره، أنت تفعل وهذا الفعل على رأس، يكون على رأس كل واحد يفعل شيء هو يعني هو يضعه على ظهره، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر، لا تزر وازرة، لا تحمل يعني مذنبة ذنب آخر، ما في أحد يستطيع أن يحمل ذنبه لغيره، وكذلك لا يستطيع أحد أن يأخذ ذنبك سيحمله عنه، كل سيحمل ذنبه فقط، ولا أحد يحمل ذنبه، ولا تزر وازرة، وزرة الوزر هو الذنب، وزرة أخرى ذنب نفس، ثم إلى ربكم مرجع، المرجع في النهاية مرجع العباد كلهم إلى الله ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، فينبئكم أخبركم بما كنتم فيه تختلفون في كل الشؤون، وبالتالي يحصل من حكم الفصل، وأعظم خلافهم في التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، فينبئهم إذا نبأهم بما كانوا فيه يختلفون وأنهم كانوا على الشرك والكفر، إذا خلاص لزمهم عقوبة الرب سبحانه وتعالى وعذابه. ثم قال جل وعلا وهو الله سبحانه وتعالى الذي جعلكم خلائف الأرض، وهو الله يعني الذي لا أتخذ ربا غيره جل وعلا، هو الذي جعلكم خلائف الأرض، جعلكم خلائف الأرض يعني أجيال الأرض التي يخلق بعضها بعض، يموت جيل وتنطوي صفحته وينشأ جيل آخر، ينشأ جيل آخر يأخذ فترته ثم ينطوي وتبتلعه الأرض وينشأ جيل آخر، فهذه الذي يطوي هذه الأجيال جيلا بعد جيل هو الرب تبارك وتعالى، وهذا أعظم تصريف، انظر هذه القدرة الهائلة، شوف الآن الأرض عليها 6 مليارات من البشر، عمر الموجودين عامة الناس من 60 إلى 70، إن استمر شوية إلى 100، يعني بعد 100 سنة لا تجد من هذه 6 مليارات التي أمامك أحد أبدا، كلهم يكونون في بطن الأرض، وينشأ غيرهم كائن شيء آخر. فعل هائل جدا، فعل هائل، العمل هائل جدا. شوف 6 مليارات من البشر في هذه المدة البيت كلهم قد دفنوا في الأرض ونشأ غيرهم، خرج غيرهم بعضين. فالذي يفعل هذا الفعل الكبير العظيم، شوف الناس، شوف الأمم هذه كلها يضعها في بطن الأرض وينشئ أجيال أخرى، هذا فعل هائل. هذا الرب جل وعلا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف الأرض أجيالها التي يخلف بعضهم بعضا فيها. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الرزق والمال. هذا ملايين ومليارات وملياردير، وهذا فقير مديونير ما يحصل له دينار في اليوم. هذا فعل الرب جل وعلا، جعل ناس أغنياء وناس فقراء، هذا كذلك فعله سبحانه وتعالى. ورفع بعضكم فوق بعض درجات في المال، وكذلك في أمور كثيرة، رفع في العقول والأفهام والمقادير والمنازل، فهذه درجات. ليبلوكم فيما أتاكم، ليبتلي كل أحد منكم فيما أتاه، الغني بغناه والفقير بفقره والأمير بإمارته والحقير والخادم بمنزلته التي هو فيها، كل يبتليه الله تبارك وتعالى بالحال التي هو ليبلوكم فيما أتى. فمن كان في مقام الصبر فصبر كما، ومن كان في مقام الشكر فشكر كما. وأما الذي يكون في مقام الغنى، مقام الشكر، فتبطره النعمة ويكفر، فشل في الاختبار. وكذلك من كان في مقام الصبر ابتلاه الله تبارك وتعالى بنقص في بدنه، في ماله، في حاله، ولكنه لم يصبر ولم يعني يقم بما أوجب الله تبارك وتعالى به عليه، فشل كذلك في الاختبار. في ذلك الآيات لكل صبار شكر، قال ليبلوكم فيما أتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب، تهديد، وإنه لغفور رحيم. ترغي أي تفعل، صانع الله تبارك وتعالى، واصنع مع الله بمقتضى هذه الصفات. إن ربك سريع العقاب، سريع العقاب، قد يفعل الذنب ويأتي، قد يكون في السوء والحال، قد يعجل الله تبارك وتعالى له العقوبة سرعة الأسف. وإنه لغفور رحيم، إن ربك لسريع العقاب، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعجل له العقوبة، قد يستأصله من الأرض وقد يعاقبه عقوبة جزئية، فاحذر هذا، فإن هذا من صفة الرب جل وعلا. فمن صفاته أنه سريع العقاب، وكذلك من صفاته أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. وهذا في مدح، فسريع العقاب في من يستحق، ففيه بعض الذنوب لا يمهل الله تبارك وتعالى فاعله، ما يمهل، يأخذ كالكبر. الكبر وادعاء مقام الرب، الله ما يمهل صاحب الله، لا بد يعجل له سبحانه وتعالى العقوبة. وفيه بعض المعاصي ربنا سبحانه وتعالى قد يمهل صاحبه، مثل الظالم مثلا، كما قال النبي إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه للنفس، ليملي له يعني يمد له في الحبل حتى يزداد ضد، يزداد يزداد، فإذا أخذه خلاص يأخذ أخذ واحد لا يفلته، ما يعاقب عقوبة جزئية، لأن لو عوقب عقوبة جزئية ممكن يفتدي، فهذا لظلمه وغطرسته يعاقب العقوبة المستأصلة، كما قال النبي مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح حيث فاءت، وأما الكافر والمنافق فكالأرض حتى يقسمه الله. فالله تبارك وتعالى يعني ختم هذه السورة بصفتين من صفاته، وكثيرا ما تأتي هذه الصفتين في القرآن متلازمة. فالنظر ينظر الإنسان أنهم متضادتين، لكنها ليست متضادة، وإنما هذه حسبها. ودائما تيجي في القرآن هذه الصفتين متجاورتين، كقوله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، جابهم الاثنين مع بعض، جبهتان شفتين خطف ماطا نبئهم هذا واحد أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال أيضا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب الرحمة وقابل التوب. ثم قال شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فجمع بين هاتين الصفتين في مقام واحد. وهنا قال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور. فجمع بين سرعة عقابه سبحانه وتعالى وبين أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. لا تناقض في هذه صفة الله، ولكن هذه في مكانها خالف. هذه لمن يستحقها سرعة العقاب، في أهل الذنوب الذين يستحقون هذه العقوبة السريعة فيعاقبهم الله بها، والمغفرة والرحمة كذلك لأهلها ممن ينيب إلى الله تبارك وتعالى ويتوب ويرجع، فإن الله تبارك وتعالى يقابله يعني رجوعه إليه سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته جل وعلا. هذه سورة عظيمة، سورة التوحيد، سورة الأنعام. ونختم بما بدأنا فيه أن هذه السورة من الطوال، والتي كان من شأنها أنها نزلت على النبي جملة واحدة، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما جاء فيها، وأن يرزقنا الإخلاص له سبحانه وتعالى وتوحيده حق توحيده، وأن يجنبنا الشرك والباطل كله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.